بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخ طيب جاني بعد رمضان وقال لي شوف أنا السنة دي عملت رمضان كده 10/10 من أول يوم في رمضان فضل الله ما بخرجش من البيت وأنا صايم ماسك المصحف بختم كل 3 أيام أطلع أصلي التراويح وتهجد كل ليلة من أول رمضان عملت عمرة في أول الشهر وعمرة في وسط الشهر وعمرة في آخر الشهر واعتكاف 10 أيام عملت رمضان كده 10/10 ما حصلش. قلت يا رب استر. بعد شهرين 3 فوجئت انه اتصل بيا عايزك دلوقتي حالا. خير؟ قال لي اغاثه ملهوف تعال لي. حاضر. رحت له فوجدت عينيه كانها كؤوس الدم يبكي منهار. جوارح مسرفاتي ما جهلت المقام او كان قلبي مشرئبا الى دروب. مالك؟ قال لي انت تعرف عني ان انا ليا في سكه النساء؟ قلت له لا عن أنا وقعت. عجيب. قال لي ما هو ده اللي أنا بقوله اللي أنت بتقوله ده عجيب. هي دي اللي أنا بقولها دلوقتي. عجيب. إزاي أنا وقعت؟ واحدة اتصلت بتليفون كلمته أنت أحمد؟ لا أنا مش عارف. قفل. بعد شوية رن تاني. نعم يا أستاذة. قال لا أنا حضرتك إحنا قلنا أنا مش عارف. السلام عليكم. بعد شوية رن تاني حضرتك عايزة ايه؟ مش قلنا مش احمد ما تصليش هنا تاني لو سمحت. وقفل. تاني يوم تالت يوم رابع يوم طب انت مين؟ طب عايزة ايه؟ طب نتكلم كلمة في ضحكة في مزحة في نكتة في مقابلة في زنا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. عارف السر ايه؟ اصلا انا عملت رمضان كده. ما انت بتقول انا صمت انا قمت انا قرات انا ختمت. فربنا سبحانه وتعالى قال لك لما انت عملت ونسيني طب شوف دي اعملها ليعرف عزه الله في قضائه. اعملها. ما هو انت بتقول انا عملت ما قلتش ربنا وفقني ربنا يسر لي ربنا اعني ربنا اخذ بيدي ربنا اكرمني. ما قلتش ربنا خالص. ده انت بتقول انا عملت وانا سويت وانا وانا انا. طب انت وريني انت بقى. طب انت وريني انت. طب انت وريني انت بقى. فالمشكلة بسيطة. حتة بنت تافهة هو يقول هكذا. زوجتي أجمل منها وأطيب منها ومحترم أكتر منها وكل شيء ولم تكن في شيء واحد يعجبني. وقعت ليه؟ عشان تكسر أنا. لتعرف عزة الله في قضاء. لتعرف عزة الله. ندم فيه انتهيت وتلاشت في زوايا خالدي أن سريت فإذا